وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه. وعام خيبر قبل عام أوطاس لأنه في السنة السادسة وأوطاس في السنة الثامنة فهو قبله، فتكون حرمت عام خيبر ثم أحلت عام أوطاس 3 أيام ثم حرمت. وهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم، ولكن بعض العلماء قال إنها لم تحرم إلا مرة واحدة عام الفتح فقط، وأن حديث علي نهى عن المتعة عام خيبر كان فيه حديث آخر لف آخر نهى عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، والذي ثبت تحريمه عام خيبر هو لحوم الحمر الأهلية، فذهب وهم بعض الرواة إلى إدخال المتعة في لحوم الحمر الأهلية، وإلى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد. وقبل أن نبحث عن وقت تحريمها نبحث ما هي المتعة. المتعة هي النكاح الموقت، النكاح إلى أجل، هذه المتعة، مثل أن يقول زوجني بنتك لمدة شهر، كإنسان مثلا قدم بلدا وقال وأراد أن يتزوج لكنه لا يريد أن يتزوج زواجا مطلقا، فطلب أن يزوجه ولي المرأة لمدة شهر فوافق على ذلك، نقول هذه نكاح متعة. لماذا سمي نكاح متعة؟ لأن المقصود به التمتع فقط، هذا المقصود به، لا أن يجلها زوجة يسكن إليها وتلد له وتكون شريكة له في حياته ومشاركة لورثته بعد مماته، لا، يريد أن يتمتع كالتيس المستعار تماما فقط. ثم إذا انتهى الأجل المؤقت انفسخ النكاح. لو قال أنا أبي الزوجة يا جماعة أنا رغبت فيها أبقوها، قال لا، المدة اللي بيننا شهر انتهت، ليس لك خيار الآن إطلاقا، وليس فيها عدة أيضا، إنما فيها استبراء فقط لئلا تختلط الأنساب، لأنه ليس عقد نكاح، عقد متعة فقط، ولهذا ليس فيها نفقة وليس للزوجة فيها قسم وليس له عدد محدود. يمكن الإنسان إذا كان عنده قدرة بدنية ومالية وقدم بلدا فيه نساء كثير أن يتزوج بالمتعة 100 امرأة، لأن ما فيها عدد، إذ أنه ليس بنكاح، ولا تثبت له أحكام النكاح، حتى الأولاد لا يلحقون الرجل هذا إلا بشرط، وإلا فهم أولاد سفاح. فهذه هي المتعة، لكن كانت في الأول حلالا بناء على أن الشرع الإسلامي إذا سكت عن أحكام الجاهلية فإنها تبقى على ما هي عليه، ثم بعد ذلك حرمت. حرمها النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح بالاتفاق، عام الفتح ما آخر شيء، لكن هل كانت حلالا من قبل ثم حرمت في خيبر ثم أحلت في عام الفتح ثم حرمت؟ هذا هو المحل الإشكال. وأيا كان فإن المتعة حرمت إلى يوم القيامة، كما في حديث سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح من كان منكم مستمتع فليعطيها ما استمتع به، ومن لم يكن كذلك فليخلي سبيلها، ثم قال إن ذلك حرام إلى يوم القيامة. ثبت ذلك في صحيح مسلم أنها حرام إلى يوم القيامة. فانتهى الآن موضوع المتعة انتهى وصار حراما إلى يوم القيامة. أما أهل العلم فقد اختلفوا في حكم هذه المسألة، فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى حل المتعة، إلى حل نكاح المتعة، وناظره على ذلك ابن عمه علي بن أبي طالب مناظرة تامة، حتى قال له إنك امرؤ تائه، يقوله علي ابن عباس، وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وشدد على ابن عباس. ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناقلون عنه هل حرمها للضرورة، هل أباحها للضرورة أو إباحة مطلقة. والمشهور بل الذي عليه المحققون أنه أباحها للضرورة، يعني إذا كان إنسان في بلد واضطر إليها وخاف الزنا فإنه لا بأس، لكنه لما رأى الناس توسعوا في هذا الأمر وصار كل واحد يدعي الضرورة رجع عن فتواه، رجع عن فتواه ووافق الجماعة. أما العلماء من بعدهم فإن المشهور عند الشيعة أنهم يحلون ذلك، يحلون المتعة ويجيزونها، والعجب أنهم يدعون عصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه إمامهم ثم يخالفونه في هذه المسألة وينكرها إنكارا شديدا حتى على ابن عمه ويصفه بأنه تائه ضال عن الصواب، ومع ذلك يخالفونه كما خالفوه في المسح على الخفين. هو الذي روى التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين وهم يقولون لا يجوز مسح الخفين، ولكن الأمة علماء الأمة وأئمتها حرموا المتعة وقالوا إنها حرام، حتى إن بعض علماء الشيعة المتأخرين أنكر المتعة وقال حقيقة الأمر أنها جناية على النساء، تصبح النساء وكأنها غنم تقلعها الطيوس، والمرأة إذا أفسدها الرجل المتمتع بها هل يرغب أحد في نكاحها بعد؟ لا، لا يرغب أحد في نكاحها بعد، فتفسد النساء وتضيع الذرية ويصبح الشعب كأنه بهيمة، كأنه شعب بهائم. يعني بعض العقلاء من الشيعة المعاصرين أنكروا هذا وقالوا إن هذا لا يجوز، وأن الصواب مع المانعين. على كل حال أئمة المسلمين المشهورون كلهم يحرمون المتعة، ومن أجازها كابن عباس فإنما أجازها عند الضرورة وبشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة بالتوسع فيها، فإن ترتب على ذلك مفسدة بالتوسع فيها منعت كغيرها من المباحات. طيب إذا قال قائل الحكمة في النهي عن المتعة ما هي؟ نعم طيب ننظر الآن. الحكمة أولا أن الله جعل النكاح مقرا وسكنا بين الزوجين، فقال تعالى وجعل لكم من أنفسكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذا من أعظم مقاصد النكاح وهو مفقود في نكاح المتعة، لأن نفس الرجل يشعر بأنه إنما أراد أن ينال الشهوة فقط، والمرأة تشعر بأنها امرأة مستأجرة للمتعة فقط ولا تشعر بسكن ولا مودة ولا رحمة. ولهذا تجد المتمتع إذا لم تعجبه هذه المرأة ذهب يطلب امرأة أخرى، وربما يأخذ بالمتعة 10 نساء قبل أن تغرب الشمس. مر علينا النهي عن نكاح المتعة، فما هو نكاح المتعة؟ النكاح إلى أجل، هذه المتعة النكاح إلى أجل، ولهذا لا يرون لها مهرا، يرون الذي تعطاه أجرة، الذي تعطاه أجرة ويصرحون به ويقول إنما هي امرأة مستأجرة، ولهذا يجوزون أن الإنسان يأخذ بالمتعة 1000 امرأة ما عندهم مال. نعم. طيب في حديث سلمة بن أكوع أن النهي عنها كان عام أوطاس، فما هو عام أوطاس؟ في أي سنة؟ في السنة الثامنة. تمام، توافقون على هذا؟ طيب في حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر بندر، كيف نجمع بينها، بين حديث علي وبين حديث سلمة؟ عام خيبر في السنة السادسة، ثم رخص بها، ثم رخص فيها، ثم نهى عنها. إذا تكون نسخت مرتين. مرتين. طيب في جواب آخر غير هذا؟ نعم، في أن المتعة أدخلت في حديث علي عن الحمر الأهلية، فالنهي عن الحمر الأهلية فقط، عن الحمر الأهلية. نعم، ولكن الراوي وهم فأدخلها. طيب. وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وقد سبق الكلام على هذا. طيب، هل نكاح المتعة كالنكاح الصحيح في أحكامه أو يختلف؟ نعم، يختلف. لماذا؟ نعم، أو الطلاق الذي يكون يحدث. نعم، فإذا انتهى الأجل انفصل الزوجان باختيارهما أو بغير اختيارهما، هذا واحد. كذلك ما يشترط في النكاح، ليس كل ما يشترط في النكاح يشترط في المتعة. نعم، يعني ما يشترط فيه ولي ولا عقد ولا شهود ولا مهر. نعم، حتى بعضهم يقول ولا عدة، أيضا ولا عدة، وإنما تستبرأ استبراء فقط. طيب عبد الرحمن، إن المقصود من النكاح الشرعي هو السفن للمرأة. نعم، أما المقصود هو إبراد نكاح متعة هو التندد وقضاء الوطأ فقط. نعم، وليس هذه خالف مقصد النكاح. نعم، النكاح من المتعة ممكن يأخذ أربعة أكثر الناس. نعم، ولا تترتب عليه النفقة. نعم، طيب، أنا على كل حال نكاح المتعة في الحقيقة ليس بنكاح، جميع أحكام النكاح ما تترتب عليه، ولذلك كان من حكمة الشرع أنه أقول هل نية المتعة كشرطها؟ يعني لو أن الإنسان كان في بلد غريبا ثم أراد أن يتزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها إذا غادر البلد، فهذا نكاح مؤقت ولكن بالنية، أليس كذلك؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند أصحابه أن ذلك حرام ولا يجوز، وعلّلوا هذا بدليل وقياس. أما الدليل فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى نكاحا مؤجلا فثبت له ما نوى، ثبت له ما نوى. وأما التعليل وأما القياس فقالوا إن الإنسان إذا تزوج امرأة لتحليلها لمطلقها ثلاثا بالنية لا بالشرط فإن النكاح يكون فاسدا كما لو شرط ذلك في العقد. قالوا فإذا كان نكاح التحليل يثبت بالنية فكذلك نكاح المتعة، مع أن التزوج في نكاح التحليل لا يعلم أهل الزوجة ماذا يريد هذا الزوج. طيب، وأما الذين قالوا بالجواز فقالوا إن الفرق بينه وبين نكاح المتعة أن نكاح المتعة إذا تم الأجل انفسخ النكاح بمقتضى الشرط الذي اشترطه الزوج على نفسه واشترطته المرأة أيضا لنفسها. وأما النية فإنه لا ينفسخ النكاح، لأنه ربما تتغير نيته، ربما تتغير نيته ويرغب في المرأة ويبقيها زوجة له. ولكن أنا أرى أنه حرام، حتى وإن قلنا إنه ليس من المتعة وذلك لأن فيه غشا للزوجة وأهلها، فإن الزوجة لو علمت أن هذا الرجل لا يريد إلا أن يتمتع بها أياما ثم يطلقها لم ترضى بذلك، وأهلها لا يرضون بذلك، لا سيما وأنها ربما تكسد إذا فض بكارتها أصبحت ثيبا غير مرغوب فيها، لا سيما أن بعض دول الكفر يرون أن المرأة المطلقة لا يمكن أن تتزوج مدى الدهر، وحينئذ تكون معرضة نفسها للسفاح. فلذلك نرى أن هذا حرام لا من جهة العقد، يعني حتى لو تنزلنا وقلنا أن العقد لا تؤثر فيه النية فإن فيه تحريما من جهة أخرى وهي الغش. أنت لو أراد شخص أن يتزوج ابنتك أو أختك بهذه النية هل ترى أنه غاش لك؟ نعم لا شك ترى أنه غاش لك، ولو علمت بأن هذه نيته ما زوجته. إذن فعامل غيرك بما تحب أن يعاملك به. فإذا قال قائل القول بالجواز فيه فسحة للغرباء وفيها منع لهم عن الزنا، فالجواب عن هذا سهل، أن نقول إن دواء خوف الزنا بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فأنت إذا كنت مستطيعا للنكاح الصحيح فتزوج بنكاح صحيح لا بنية أنك ستطلقها، وإذا كنت غير مستطيع فعليك بالصوم. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن نرتكب المحظور من أجل إرضاء الشهوة وخوف الفتنة كما يقولون هذا ليس بصحيح. خوف الفتنة بعدم النكاح بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، فلنأخذ بهذا الدواء. أما أن نرتكب ما هو محظور ونخدع الناس ونغشهم فهذا ليس بسليم وليس بسديد. نعم. أما ما زعم الأخ محمد السلامة من أننا بدأنا نبين الحكمة في تحريم نكاح المتعة، وقال إنكم ذكرتم أول واحدة. نعم أي نعم. فهذا يمكن إن شاء الله نكمله الآن. نقول من الحكم في تحريم نكاح المتعة أن فيها مخالفة لمقصود النكاح، لأن مقصود النكاح الإلفة وبناء البيت الزوجي والحصول على الأولاد، وهذا يعني نكاح المتعة لا يشتمل على هذه الحكمة. لماذا؟ لأن الزوج نفسه يشعر بأنه مفارق لهذه الزوجة، غاية ما هناك يقضي وطره أياما أو أشهرا ثم يتركها، فلا تحصل الإلفة التي يطمئن بها القلب لا بين الزوج ولا بين الزوجة. واضح؟ ثانيا أن الزوج في هذه الحال سيحاول بقدر الاستطاعة أن لا تلد المرأة لأن امرأة مفارقة عن قرب، فيحاول بقدر استطاعته أن لا يأتيه أولاد، وحينئذ تضيع هذه المياه التي كانت بصدد أن تنجب أولادا تضيع بدون إيش؟ بدون فائدة. ثالثا أن في هذا مفسدة كبيرة للنساء، لأن هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج نكاح متعة ليس له حد معين في العدد، يتزوج ما شاء، فيمكن أن يتمتع في الليلة الواحدة كم؟ لا 20 كثيرات، بـ10 نسوة، 10 نسوة بالشهر 30 ليلة عشرة في ثلاثين 300 امرأة تفض بكارتها وتذهب هباء. نعم. وإذا قدرنا إن المتمتعين عشرات فكم من امرأة تفصل؟ كل الأبكار تذهب بكارتهم بغير فائدة. من سيتزوجها وهي ليست ببكر إلا إنسان عنده حاجة يعجز عن إدراك البكر ويتزوج امرأة ثيبا أو لحاجة أخرى غرض آخر يختار الثيب على البكر. ومنها أيضا أن في هذا إهانة للمرأة وإهدار لكرامتها، لأنه أصبح هذا المتمتع كالتيس بين الغنم، لا يبالي بالنساء ولا يهتم بهن، كأنه سلط عليهن لقضاء وطره فقط، لقضاء وطره فقط. ومنها أيضا أن جميع ما يترتب على النكاح من الأحكام مفقود في المتعة، فيكون هنا استمتاع دون أن تترتب أحكام النكاح عليه، مثل التوارث والمهر والأولاد وغير ذلك، كل هذه تفوت، وهذا لا شك أنه دمار. ولهذا كان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح المتعة. وفي حديث سبرة بن معبد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرمها إلى يوم القيامة، حرمها إلى يوم القيامة. وعلى هذا فلا يمكن النسخ، لأن الحكم إذا قيد إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نسخه بعد ذلك، إذ أننا لو قلنا بجواز النسخ لقلنا بجواز كذب